أنتم بمعجزين هم بخارجين يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ولنبلونكم بشيء ترميهم بحجارة ولستم بآخذيه لكم بهيمة واثقكم بها وكلبهم باسط ربكم بثلاثة ربكم بخمسة قلوبكم بها هم بمؤمنين آتيناكم بقوة تحسبنهم بمفازة يأمركم بها منهم بالله آمنتم بها وآمنتم برسلي أتحدثونهم بما تحسونهم بإذنه أيأمركم بالكفر فأصبحتم بنعمته أكفرتم بعد أنفسهم بل ربكم بخمسة لهم بل لكم بها وجئتكم بآية دخلتم بهن